نعم، هذا الأخ يسأل يقول إذا كان قاتل نفسه، نعم، فذكر الغال وقاتل النفس، أي نعم، قال صلوا على صاحب فتغيرت وجوه فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد، ولا على قاتل نفسه عمدا منتحر، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، مشاقص يعني تشبه المقص أو كذا، فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره في صحيح مسلم، رواه مسلم وغيره ورجال إسناده، نعم، قال فرواه أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم، واختار المجد وغيره أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه على قاتل نفسه يعني وعلى الغال وهو الإمام الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام يدل على ذلك، وما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه، والأصل عدم الخصوصية، وأمره بالصلاة عليهما يدل على وجوبها عليهما، فيصلى عليهما وعلى سائر العصاة كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وعلى الأسلم يعني ماعز على ماعز. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه زجرا للناس، وصلت عليهما الصحابة، إيه نعم، إلى آخر الكلام، يعني لا يصلي عليه الإمام قاتل نفسه زجرا عن هذا الفعل، لأن من قتل نفسه والعياذ بالله ارتكب كبيرة من الكبائر عليها الوعيد بالخلود في النار والعياذ بالله. نعم يا شيخ، أنا سمعت بعض الإخوان بيسأل، أو من اللي كان بيسأل قبل قليل، لا مو هو بنت أنت، أجبنا سؤالك، أجبت عن سؤالك، لا يمكن الأخ أنه نعم، قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني ما نتولاهم بالتغسيل والتكفين والتجهيز وكذا وإلى آخره، غضب عليهم ولعنهم واستحقوا الطرد والإبعاد، فدل عمومها على تحريم حمل جنازة الكافر أو تكفينه أو اتباع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، ماذا يصنع به الكافر؟ قال بل يوارى، يدفن وجوبا، يحفر له بالدركتر ويدفن وجوبا لعدم من يواريه من أقاربه الكفار أو من الكفار، فيلقيه في حفرة ويواري جثته لئلا يتضرر به وهو متعين قطعا لإلقاء قتلى بدر في القليب، قتلى بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحبهم وإلقائهم في القليب، رواه البخاري وغيره، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لما أخبر بموت أبي طالب اذهب فواره، يعني ادفنه، رواه أبو داود والنسائي والشافعي وغيرهم، ولا فرق بين الحرب والذم والمستأمن والمرتد في ذلك، كلهم كفار، لأن تركه مثله به، يعني الحرب والذم والمستأمن والمرتد يدفنون، يعني ترك دفنهم مثله، وقد نهي عن المثله، ولأنه يتضرر به إذا لم يدفن. وكذا كل صاحب بدعة مكفرة يوارى، يوارى لعدم، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته. ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلي عليه وفاقا ولو أقلف بدارنا. أقلف يعني غير مختون، وهذه عادة غير المسلمين، لكن لو وجد أقلف بدارنا، لا بدار حرب، ووجد عليه علامة الإسلام فهو مسلم، يغسل ويصلى عليه. بل قال لا بدار حرب بلا علامة نص عليه، إذا كان بدار حرب فحكمه حكم هذه الدار. قال أي نعم. بقي عاد ماذا يشترط في الماء لغسل الميت، وهذا نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله. يعني الشروط التي تشترط في الماء لغسل الميت كطهارة الماء، طهورية الماء وإباحته ونحو ذلك. إيه؟ قال الدعاء بعد الأذان أحدهم يذكر إنك لا تخلف الميعاد، وأنا ذكرتها لأن لا تخلف الميعاد صحيحة ثابتة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه ثابتة. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم بعد الفراغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد ثابتة، ذكرها الشيخ بن قاسم وغيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.